أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. طلع النبي ايدي الله يزيدك هاري مصر الله يزيدك بديك الساحة صلى على النبي جديد حصلتش يا جديد ربنا يزيدك عم شيخ محمد مرحبا فاسوس فوس الله أكبر اشبان عم الشيخ ربنا يزيدك من العسل ركز يعني طلع الحد على الموت هل أتاك حديث الجنود إلا الله بل الذين كفروا بك تكذيب سبحان الله الواحد الأحد كذلك يا رب صل على اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي بسم الله رحمتك يا رب ربنا يزيدك عم الشيخ محمد امين يا رب والسماء النبي انت عسل صافي عسل صافي صافي انت من خلايا طالع من خلايا الله الله اكبر السماء والطارق حسن ثاني والنبي حسن والسماء والطارق بل هو الله اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن اللهم ارحم رحمتك يا رب. اللهم ارحم رحمتك يا رب. الله يزيدك يا محمد. الله يزيدك يا شيخ محمد طنطاوي. يا رب اشبعنا من عسل النحل بتاعك. ينزل السم القدس. سبحان الله. يا سلام. سبحان الله قادر. سبحان الله القادر. يا عسل نحل الظافر. اللهم صل على سيدنا محمد. على حضرة النبي. سبحان الخالق العظيم. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة؟ انه على رجعينا قادر. انه على رجعينا قادر. انا بس يا اخي. ماشي يا حاج. الله سبحان الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا سيدي. انت عسل الخلايا. الله يفتح عليك. النبي. طول عمرك. عسل بالبعب الجراح. الله اكبر. افتح عليك. عسل ملكات النحل يا حاج محمد. ماشي. يوم تبلى الزوار. سبحان الله. الله يفتح عليك. سبحان الله. ايه دي؟ سبحان الله القادر. نعم يا استاذ محمد. محمد. شهر الفضيل عم ربنا. ربنا يديك الصحة. الله يقويك. الله يا مولانا. الله. يا عيني على الكمال يا استاذ. سلام. تعليك يا بركة. مدد يا رب. الله أكبر. إنه يزيدك كيدا محمد. الله يا مولانا. الله. ايه دي كمان يا بركه؟ لا اله الا الله. صل على النبي. يا عيني يا عيني يا استاذ. ربنا يقويك يا مولانا. ربنا يديك الصحه يا شيخ محمد. سبحان الله العظيم. سبحانه وتعالى. أستاذ الله. الله أكبر. ربنا يقويك يا حاج محمد. والذي أخرج النور. الله أكبر. اللهم صل على النبي. والذي قادر على كل شيء. سبحان القادر على كل شيء. والله. لا اله الا الله. صلى على النبي. اللهم صل على حضره النبي. يا عسى ان احنا صوت. صلى على النبي. شيخ المشايخ شيخ محمد والله. ربنا يزيد. انه يعلم جل قادر على كل شيء. يا عيني يا سيدنا يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ربنا يقويك يا شيخ محمد. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بك يا رب من غضبك. ثم لا يموت فينا لا يحيينا. ارحمنا رحمتك يا رب. اللهم ارحم رحمتك يا رب. قرب أجل حمل ذنبك الله يا عم الشيخ محمد. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. قل لا قلت لك وانت يا رب. اللهم صل على محمد. من تكفرون بالحياه الدنيا والتي تقيمون اللهم صل على حضرتنا وحدوه. الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله في يا رب. اللهم اجعلنا من اهل القران يا رب. اللهم امين. اللهم اجعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم تاني. طلع ربنا يزيدك يا شريف. الله الله وحد الله الله الخلايا عسل صاف. مدد يا رب. مدد يا رب. مدد. مدد. ابعدنا يا رب. ربنا يقويك يا شيخ محمد. يا رب. الله. الله. ربنا يديك الصحة. اللهم امين. بس تخش علينا. بها يا رب يا رب يا رب. ليلة القدر خير Oh,